إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 90 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في أبواب الغسل إلى الباب 10، باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء. سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لنا ونقلت لنا في كل شيء، محددة مقدرة، لم ينقل لنا كيفية الغسل فقط أو كيفية الوضوء فقط، بل نقلوا إلينا قدر الماء المستعمل في الغسل وقدر الماء المستعمل في الوضوء. انظروا إلى حرص الصحابة على الأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه الحديث 39 بعد 300، هو الباب في أحاديث ولكن أولها 39 بعد 300، عن سفينة. هذا هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو عبد الرحمن، كان عبدا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقته وشرطت عليه عند العتق أن يقوم بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لو لم تشترطي ذلك ما فرقت صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم تشترطي علي أنا لن أترك خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي حينما جاءت لتعتقه أو لتعتقه فإذا بها تشترط علي عند العتق أن يقوم بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها: حتى لو لم تشترط علي ذلك، فهذا أعظم شرف، أن ينال الإنسان شرف خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرب منه. ويقال اسمه مهران بن فروخ، وقيل نجران، وقيل رومان، وقيل رباح، وقيل قيس، أسماء كثيرة ذكرت له في كتب التواريخ، اختلف العلماء في اسمه الحقيقي. وهذا أمر واقع حتى في أبي هريرة نفسه، أبو هريرة على شهرته العظيمة مختلف في اسمه الحقيقي. أما سبب التسمية سفينة، قد يقول قائل: ولماذا سمي سفينة؟ ورد في ذلك أمران. أمر أنه رضي الله عنه مرة كما جاء في الطبراني، ولكن الإسناد فيه كلام، أنه كان في غزوة من الغزوات وإذا به رضي الله عنه يقع في مكان كان راكبا سفينة، وقع في أكمة فيها أسد، ثم إذا به يعرف الأسد بنفسه ويقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالأسد يتعامل معه معاملة عجيبة حتى يوصله إلى الشاطئ ثم يتركه، يعني الأسد يقوم بخدمته. لكن الخبر الذي رواه أحمد بإسناد رجاله ثقات يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة، يقول هذا: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان إذا أعيا بعض القوم ألقى النبي صلى الله عليه وسلم علي سيفه، يتعب المقاتل يصاب بإعياء، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيفه مش قادر يشيله، السيف ثقيل، الرجل مريض، يقول له شيل يا سفينة. يمرض آخر يأخذ الترس، شيل يا سفينة. يقول حتى حملت من ذلك شيئا كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سفينة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام داعبه وأطلق عليه هذا اللفظ، رواه أحمد في مسنده بإسناد رجاله ثقات. أحببت أن أعرفكم باسم سفينة رضي الله عنه لأنه يذكر، ومع ذلك يعني الناس لا يعرفون شيئا عنه. عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد، رواه أحمد وابن ماجة ومسلم والترمذي وصححه. طبعا في ألفاظ عندنا كان يغتسل بالصاع يعني بقدر الصاع، ويتطهر المد. وطبعا الصاع أنتم تحتاجون إليه في أمور، وبالذات في زكاة الفطر، ثم المد كذلك. قال الإمام الشوكاني، والحديث رواه مسلم في صحيح، إذن انتهى الأمر، ولذلك لم يتكلم الشوكاني عن رجاله. فقال قوله بالصاع، الصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المد، يعني المد هكذا أن تجمع كفيك هكذا، هذا هو المد. والصاع أربعة أمداد، طبعا كف الرجل المتوسط، لأن بعض الناس يعني من الممكن أن تجد اليدين كبار قوي، وممكن تجد بعض الناس إيدي يعني صغيرة كده، يعني واخدين بالكم يعني على قدر الجسم. فيقول بس الصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وكلمة رطل يجوز فيها الوجهان بكسر الراء وبفتحها، يقال رطل ورطل. والمد رطل وثلث بالبغدادي، بالبغدادي يعني برطل أهل بغداد، واخدين بالكم، لأن هذه الأمور. وطبعا عاصمة الدولة الإسلامية في يوم من الأيام كانت بغداد، فكانت الموازين والمقادير تقدر وتوزن بها، واخدين بالكم ليه بالبغدادي، وهذا أمر يعني تجدونه يتكرر كثيرا في الموازين وفي المكاييل، نظرا لأن بغداد كانت في يوم من الأيام هي عاصمة الإسلام في العصر العباسي، واخدين بالكم. يقول فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا برطل بغداد أو برطل بغداد. قال الإمام النووي هذا هو الصواب المشهور، وذكر جماعة من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا، وذكر جماعة من أصحابنا أي الشافعية وجها لبعض أصحابنا أي الشافعية، أن الصاع هنا ثمانية أرطال والمد رطلان، انتهى، أي النقل عن النووي. قال والرطل البغدادي على ما قاله الرافعي وغيره 130 درهما، ورجح النووي أنه 128 درهما وأربعة أسباع درهم، ولكن بالمقاييس العادية الصاع حوالي 3 كيلو ولا ربع، 2750 جراما. يعني لما نيجي ننظر في الوزن، لما ننقل، لأن الصاع عبارة عن ماذا؟ مكيال. لما تيجي تحوله إلى الكيلو كوزن بوزن الماء سيكون حوالي 3 إلا ربع، حوالي 3 كيلو مية إلا ربع، والمد حوالي 690-700 جرام. المد لو ضربته، لأن المد ربع الإيه؟ الصاع، اضربهم هتقدر الأمر بالنسبة لك يوصل. ولذلك يعني وخلي بالك الكيلو في المية قريب جدا من اللتر، لتر الماء، ما هو اللتر ده يعتبر بالنسبة لنا احنا ايه؟ مكيال عصري، مش كده ولا لا؟ اللتر عندنا مكيال عصري، لكن الوزن يعتبر وزن عصري، مش كده ولا ايه؟ كان زمان الناس بتوزن قديما ايام الملك بالرطل، ثم بعد ذلك انتقلوا من الرطل الى الايه؟ الى الكيلو. فكذلك كان الناس بتتعامل بالمكاييل القديمة، الصاع ومشاكل، اصبحوا الان بيتعاملوا بالايه؟ باللتر. فهنا بتتكلم عن مياه، فالكيلو تقريبا وزنه قد ايه؟ يعني لما نقول 3 كيلو الا ربع، يعني 3 لتر الا ربع، 3 لتر الا ربع يغتسل بهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشوكاني: والحديث يدل على كراهة الإسراف في الماء للغسل والوضوء. لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيغتسل بيتوضأ بلتر الا ربع، يعني نص لتر وشوية، مش كده ولا ايه؟ ده الوضوء، تمام. ولما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يغتسل بأربعة أمداد، يعني صاع، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقتصد في الماء قد ايه؟ اقتصاد شديد جدا في الماء، مش كده ولا لا؟ فيقول: والحديث يدل على كراهة الإسراف في الماء للغسل والوضوء واستحباب الاقتصاد، وقد أجمع العلماء على النهج عن الإسراف في الماء. يبقى المسألة دي لم تختلف فيها المذاهب، يعني مثلا تجد مذهب من المذاهب يحرم أو يقول بكراهة الإسراف، ومذهب آخر يقول باستحباب الإسراف. لا، الكل مجمع، أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ النهر، وجاء في ذلك حديث سنتكلم عنه حينما يذكره المصنف إن شاء الله تعالى. ولو كان يعني حتى ولو كنت على شاطئ النهر يجب عليك ألا تسرف في الماء. قال بعض أصحاب الشافعي إنه حرام الإسراف، وقال بعضهم إنه مكروه كراهة تنزيل. طبعا لو نظرنا إلى حكم الإسراف، إن القرآن قال إن الإيه؟ المسرفين إيه؟ كانوا إخوان الشياطين. يبقى رب إن المبذرين ولكن قبل أخوه ولا تسرفوا. ففي نهي عن الإسراف في كل شيء. ولذلك إحنا للأسف بنسرف في المال، وبنسرف في الوقت، وبنسرف في الماء، وبنسرف في الكهرباء. تجد المسجد بسم الله ما شاء الله كل الناس مولعة الكهرباء، حتى في الشقة عنده في المنزل، يباعد في غرفة وكل البيت الكهرباء شغالة والمراوح شغالة والتكييفات شغالة، واخدين بالكم؟ لو كان عنده ساعة من المال، أو بيسرق كهرباء. يعني ما احنا عندنا طائفتين، طائفة عندها إسراف نظرا لأنها عندها مال، هذا سيسأل عن هذا المال، وهناك طائفة أخرى مثلا بتسرق في الكهرباء وبتسرق في الماء. ولا تجد في المسجد، تدخل المسجد تجد الناس فتح الحنفيات وقاعدين بيتكلموا مع بعض، يعني جاي يتوضى فدخل عليه الشيخ أحمد، ساب الماء مفتوح وقعد يتكلم مع الشيخ أحمد أو الشيخ حسن أو الشيخ خالد، وقعدوا حك والماء مفتوح. هذا لا يجوز يا إخوان. ده يقولك لو على نهر، مع إن ماء النهر ما بينفقش فيه أموال، ده نهر، لكن أنت الماء اللي عندك ده ماء مدعم، مش كده ولا لا؟ لأن الماء ده مش جاي من نهر النيل على طول، ده لو جالك من نهر النيل على طول وشربته في الظروف اللي احنا فيها دي مش هيعد عليك يوم، لأن في صرف كيميائي وصرف صحي وغيره في ماء النيل، وهذه جريمة لا تجوز شرعا بكل المقاييس. الناس اللي بتصرف في النيل، لأن ده بنشربه ثم بيؤخذ بعد كده ويقام الماء ده بيكرر وبيعالج، المعالجة دي بتدفع فيها مليارات، يبقى الماء ده مدفوع فيه فلوس، ومع ذلك الناس فاتحين الحنفيات وبيرشوا في الشوارع وشغالين، والسباكة خربانة، كل ده لا يجوز شرعا، عشان بس تبقوا عارفين ستسألون عنه يوم القيامة. كل بحسبه، كل إنسان سيسأل عن هذا الإسراف، كل إنسان سيسأل عن إسراف الماء، إسراف الكهرباء، إسراف المال، كله سيسأل عنه إن شاء الله تعالى، ربنا يسلمنا. فيقول الحديث 400 بعد 300: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هنا أحاديث كثيرة في هذا الباب، ولذلك يعني لن نقف كثيرا عند الأحاديث لأنها ليس فيها يعني خلافات كثيرة بين الفقهاء، وإنما هي تتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسرف في الماء، ومقادير الماء، مقدار الماء الذي كان يغتسل به، ومقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم. الحديث 340 عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. هذا الحديث لا يختلف عما سبق، غاية الأمر أنه قال يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني ربما زاد إلى من 4 أمداد إلى 5 أمداد، يعني من صاع إلى صاع وربع، واخدين بالكم؟ والوضوء بالمد، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد. الحديث 341، وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع، يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع، أيضا الرطلين قريبان من ماذا؟ من المد، أو يزيدان قليلا، ويغتسل بالصاع، لم يختلف عما سبق، رواه أحمد وأبو داود، وإسناد الحديث فيه ضعف كما سيبين الإمام الشوكاني. قال الحديث السائل الإمام الشوكاني ترك الكلام عن على الحديث الأول من ناحية الصناعة الحديثية نظرا لأنه رواه البخاري ومسلم، لكنه تكلم عن الحديث الذي رواه من لم يشترط الصحة، وهما الإمام أحمد والإمام أبو داود. وقد يقول قائل: يعني يروي الإمام أحمد، ومين أقوى وأعظم وأعلى رتبة، أحمد ولا البخاري ومسلم؟ أحمد طبعا. تيجي بعد يقول لك: طب اللي رواه أحمد في صحيح وضعيف، واللي رواه البخاري ومسلم هو ده عشان البخاري يعني؟ لا، لأن الإمام البخاري اشترط الصحة في كتابه، وكذلك مسلم، أما الإمام أحمد فلم يشترط في جميع ما يرويه الصحة، ومع ذلك توجد أحاديث في مسند الإمام أحمد أعلى رتبة وأصح من حديث الإيه؟ من أحاديث البخاري ومسلم، واخدين بالكم؟ يعني أحيانا توجد أحاديث في البخاري أعلى درجة مما روي في البخاري ومسلم، ولكنه لم يشترط الإيه؟ الصحة في جميع ما يرويه، لكنه لو اشترط هو أعلى من البخاري وأعلى من مسلم، مش كده ولا إيه؟ ده إمام الدنيا رحمة الله عليه. فقال الحديث الثاني: أخرجه الترمذي بنحوه، يعني قريبا من نفس اللفظ، وقال غريب. والترمذي من اصطلاحاته حينما يقول غريب ويسكت، لو قال حسن غريب يبقى معنى ذلك أنه حسن، وقال غريب لأنه جاء من طريق واحد، يبقى حديث إيه؟ جاء من طريق واحد ولكنه حسن من قسم المقبول، لكن حينما يقول غريب فاعلم أنه يضعفه، كلمة غريب ضعيف عند الإمام الترمذي، واخدين بالكم؟ فيقول: وقال غريب، وهو من طريق الشريك، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن جبر، عن أنس، وكلهم ثقات. الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعف الحديث كذلك في ضعيف سنن الإمام أبي داود. فقال الحديث الثاني: أخرجه الترمذي بنحو وقال غريب، وهو من طريق شريك، عن عبد الله ابن عيسى، عن عبد الله ابن جبر، عن أنس، وكلهم ثقات. وطبعا الحديث ليس كل ما قيل في رواية ثقات يكون ماذا؟ صحيحا أو حسنا، لأن ضعوا هذا في اعتباركم، ثقات يعني هنا تكلمنا عن أول شرط اللي هو العدالة مع الضبط، لكن هناك شروط إيه؟ أخرى لابد أن تستوفى حتى يثبت صحة الحديث أو حسنه أو عدم ذلك، وهو الاتصال، وهو مش كده ولا لأ؟ الاتصال وخلو الحديث من ماذا؟ من الشذوذ أو العلل، واخدين بالكم؟ فقال الشوكاني: وقد ثبت في هذا الحديث إلى 5 أمداد، يعني زاد. بيقول: وقد ثبت في هذا الحديث إلى 5 أمداد، وفي حديث عائشة الآتي: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء يقال له الفرق، ووقع في رواية 3 أمداد أو قريب من ذلك، وأنا يعدد الروايات التي وردت في ذلك. وكما رأيتم أن الحديث الأول حديث سفينة اغتساله كان بالصاع، والصاع 4 أمداد. حديث أنس الموجود في الصحيحين أنه يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، ثم ستجدون أنه قد ينقص تارة عن الصاع وتارة يزيد عن الصاع. قد يقول قائل: هل هذا في اضطراب؟ نقول: لا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مرة واحدة في العمر؟ وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل كم مرة؟ ما تعدش، مش كده ولا لا؟ عدد مرات غسله صلى الله عليه وسلم لا تقع تحت الحصر، وكذلك الوضوء. فتارة كان يغتسل بالصاع، وتارة كان يزيد قليلا، وتارة كان يقل قليلا، فكل راو روى ما رآه. واضح الأمر؟ فقال: وقد ثبت في هذا الحديث اللي هو في البخاري ومسلم إلى 5 أمداد، وفي حديث عائشة الآتي، سيأتي الحديث الصحيح: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له الفرق، وسيوضح الفرق هذا كم مد، ووقع في رواية 3 أمداد أو قريب من ذلك، وفي رواية أنه كان يغتسل من إناء واحد يقال له الفرق، وفي أخرى فدعت، أي السيدة عائشة، بإناء قدر الصاع فاغتسلت به، يعني حتى تبين لهم القدر الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أخرى، يعني في رواية أخرى، كان يغتسل ب5 مكاكيك ويتوضأ بمكوك، وفي أخرى يغسله الصاع ويوضئه المد. وسنشرح كلمة المكوك وستأتي في كلام المؤلف. يقول: وفي أخرى يغسله الصاع ويوضئه المد، يعني الرسول بيغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وفي أخرى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال الشافعي وغيره من أئمة الفقه: الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال، يعني اغتسالات متعددة. واضح؟ طارة يقلل، طارة يزيد، لأن الهدف أن يقوم الإنسان بإسباغ الغسل وإصابة كل جزء في أجزاء الجسم. فالمسألة ما هيش يعني مسألة ميكانيكية، وإنما يعني الإنسان إيده بتاخد وتدي، مش كده ولا إيه؟ بعكس لما تكون بتتعامل بمقدار لا تزيد عنه ولا تنقص منه. واضح؟ لكن المسألة يعني أنت حينما تتوضأ في كل مرة، هل يكون قدر الماء الذي يستعمل حتى إن كنت تصرف في الماء، هل معنى ذلك أنك في كل مرة وأنت تصرف، أنت مرة ممكن تتوضأ ببرميل، وممكن مرة تتوضأ ب3 براميل، وممكن مرة بنص، على حسب الماء. أنت حاول مرة تقدر الماء، افتح الحنفية كده وقعد اتوضى، بس اجعل تحت منك مثلا تحت الحنفية شيء يحوش المية، وشوف انت توضيت بقد ايه عشان تعرف انت هتتحاسب يوم القيامة قد ايه. وكنت اعرف شيخا قديما كان يتوضى، يعني يقعد يتوضى 3 ساعة تقريبا، يتوضى بطريقة غريبة وطلابه يقلدونه. دول قلت عليهم سبحان الله، عبء على الدولة وعبء على مرفق المية. معرفش بقى بيعملوا ايه لما بيكونوا في البيوت بعد حساب المية العالي، لما المية الوقت ارتفعت وبيحسب عليها تقريبا 75% صرف صحي في الفاتورة، مش كده ولا ايه؟ بيعرفوكوا في الزمن ده قيمة المية بقى. فيقول: قال الشافعي وغيره: الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال، والفرق سيأتي تقديره. الفرق إيه؟ هو الفرق الذي تكلمت عنه السيدة عائشة، سيأتي تقديره إن شاء الله في الحديث بعد القادم. قال: وأما المكوك فهو بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها، المكوك، وجمعه مكاكيك ومكاكي، يجمع لغة على مكاكيك ومكاكي. قال النووي: ولعل المراد بالمكوك هنا المد. والمكوك في اللغة هو إناء، إناء يكون هذا الإناء له فوهة ضيقة، ثم بعد ذلك يكون جسمه من أسفل مليء فيكون من أعلى قريب من الإبريق كده، واخدين بالكم؟ فيقول الحديث برضو ما زلنا بنتكلم في المقادير التي كان يتوضأ ويغتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 340 بعد 300، وعن موسى الجهني رضي الله تعالى عنه قال: أتى مجاهد بقدح حذرته، يعني قدرته 8 أرطال. من اللي بيقول حذرته؟ موسى الجهني يقول: قال أتى مجاهد بقدح حذرته 8 أرطال، فقال: حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. حدثتني عائشة، إذا مجاهد ينقل عن عائشة أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا، بمثل ماذا؟ القدح الذي حذره هو، فكان مقدار 8 أرطال. قال الإمام الشوكاني، والحديث رواه النسائي بإسناد صحيح، يقول الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا: أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا يحيى ابن زكريا، لكن لما ترجع إلى سنن النسائي تجد أن هناك خطأ وقع في الشوكاني في قوله أحمد بن عبيد، والصواب في الإسناد في سنن النسائي هو محمد ابن عبيد وليس أحمد ابن عبيد، واضح يا أخوانا؟ ومحمد هذا صدوق، تمام؟ يقول: قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن موسى الجهني فذكره. وأحمد بن عبيد ما زال برضو يقول أحمد بن عبيد، وابن حسان وهو من رجال الصحيح. قال أبو داود وهو حجة، ويحيى بن زكريا والإمام الكبير وحديثه في الصحيحين وغيرهما. وموسى الجهني أخرج له مسلم ووثقه أحمد وغيره. قد عرفت كيفية الجمع بين الروايات، وهي إيه؟ كيفية الجمع بين الروايات إيه؟ أنها اغتسالات متعددة. قال حذرته، لما قال موسى الجهني، والنسخة التي نقل منها المؤلف هنا رضي الله عنه مهمة، وهو ليس بصحابي حتى يقرر، لأنك حينما تقول رضي الله عنه يفهم أنه إيه؟ صحابي، هو راوي عادي حتى ليس بتابعي، ولكنه من رجال مسلم. يقول حذرت أي قدرته، يبقى حذرت بمعنى ماذا؟ التقدير. قال الحافظ: تمسك بهذا بعض الحنفية وجعل الفرق 8 أرطال، والصحيح أن الفرق مقداره ما سيأتي إن شاء الله في الحديث الآتي. والحذر لا يعارض به التحديد، فعلا الحذر لا يعارض به التحديد، لأنك حينما يحدد إنسان، وآخر يقول أنا حذرت بمعنى قدرت، أيهما أولى بالتقديم عند الاختلاف؟ من حدد وليس من حذر أو قدر. لأن أقول لك إيه؟ يعني مثلا ما واحد له الذين كانوا في المسجد عددهم 30، غير واحد يقول إيه؟ أنا بقدرهم 35. أيهما لما يتعارض القولان نقدم ماذا؟ اللي حدد، مش كده ولا لا؟ فيقصد الشوكاني هنا والحذر لا يعارض به التحديد. ثم قالوا أيضا: لم يصرح مجاهد بأن الإناء المذكور صاع فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها. يعني يا سيدة عائشة لم يكن عندها إلا إناء واحد، طارة مثلا من الممكن أن يكون هناك إناء وهذا الإناء فقد لأي سبب من الأسباب، فتأتي بإناء شبيه له، أو تأتي بإناء آخر، أو عندها إناءان أو 3، فهذا اغتسل به النبي وذاك اغتسل به النبي وذاك، مش كده ولا لأ؟ قال الحديث 340 بعد 300، كما ترون الأحاديث يعني وراء بعضها البعض لأنها ليس فيها كثير من الأمور التي تستوجب أن يطيل الشارح في شرحها. الثالث والأربعون بعد الثلاثمائة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي من الغسل الصاع ومن الوضوء المد. يجزي يعني ما معنى كلمة يجزي؟ يعني يسقط عن الإنسان الكلفة بهذا العمل، إذا لا يسأل بعد أن يأتي بهذا العمل. يعني مثلا يقال إذا فعل الإنسان كذا أجزأه، أجزأه يعني أخلى ذمته مما كلف به، مش كده ولا لا؟ خلاص أصبح أخلت الذمة، فيقول لك يجزئك في دفع كفارة اليمين كذا، يبقى خلاص مش هتسأل عن إيه؟ عن هذه الكفارة، هي أجزأتك فأسقطت ما في ذمتك من واجب. هذا القصد بمعنى كلمة الإيه؟ الإجزاء. فيقول: يجزي من الغسل الصاع ومن الوضوء المد. رواه أحمد والأثرم وهو صحيح. قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن خزيمة وابن ماجة بنحوه، وصححه ابن القطان. والشيخ الألباني يصحح الحديث. يقول: يجزي إلى آخر، ظاهره أنه لا يجزي دون الصاع والمد، ويعارض ما سيأتي، لأنه لما قال يجزي بمعنى ماذا؟ أم أقول لك يجزئك هذا، يبقى معنى ذلك أنه لو قل عن هذا لا يجزئ، لأنه لا يذكر الإجزاء إلا عند ماذا؟ الحد الأدنى. واضح ولا لا؟ الحد الإيه؟ الأدنى الذي إن نقص عنه الإنسان تصبح إذن الذمة لا تزال إيه؟ مشغولة بالتكليف. تمام يا أخوانا ولا لا؟ تصبح الذمة لا تزال مشغولة بالتكليف، لأنه لم يجزئك بعد، لم يجزئك بعد. واضح الكلام؟ فقال: هذا ظاهره أنه لا يجزي دون الصاع والمد، ويعارض ما سيأتي. هذا لو لم يكن في الباب غيره، لكن لو وجد ما دونه فحينئذ سننظر إلى ما دونه ونقوم بالإيه؟ بالجمع بين نصين. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن الأحكام لا تؤخذ من نص واحد، وإلا أهدرنا النصوص، وإلا نكون قد أهدرنا النصوص الأخرى. قال الحديث الرابع والأربعون بعد الثلاثمائة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. هنبدأ بقى نتكلم عن الفرق الذي أحال عدة مرات على الحديث التالي الذي هو ذلك. الحديث متفق عليه، رواه أحمد والبخاري ومسلم. يبقى السيدة عائشة هنا بتقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. الفرق أكبر من الصاع، ولكن ضعوا في اعتباركم أنه لم يكن يغتسل به وحده، الصاع كان بيغتسل به وحده، لكن الفرق هنا هيتقسم على مين؟ على اثنين، السيدة عائشة وهو. واخدين بالكم ولا لا؟ مركزين؟ كويس. قال: والفرق 16 رطلا. تمام، 16 رطلا بالعراقي. بالعراقي يعني بالإيه؟ بالبغدادي، هو بغداد هي في العراق. طيب احنا قلنا قبل كده الصاع كام؟ 5 أرطال وثلث. طب ده لما يكون 16 رطلا يبقى ايه؟ اكثر من صاعين، مش كده ولا لا يا اخوانا؟ اكثر من ايه؟ من صاعين. قوله الفرق، قال ابن التين بتسكين الراء الفرق. قال الحافظ: ورويناه بفتحها، وجوز بعضهم الامرين، أنه يقال له الفرق بتسكين الراء كما قال ابن التين، وبفتح الراء كما جاء في الروايات. وجوز بعضهم الأمرين، يعني بعضهم قال كابن التين الصواب هو التسكين، والحافظ قال ورويناه بفتحها، وجوز بعضهم الأمرين. قال النووي في شرحه لمسلم: الفتح أفصح وأشهر. وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصواب، يعني معنى ذلك أنه يخطئ من قال بالتسكين. قال أي نووي: وليس كما قال، بل هما لغتان. يبقى الإمام النووي نقل أن الفتح والأفصح والأشهر، ثم ذكر أن أبا الوليد الباجية قد قال إن الصواب هو الفتح لا غير، قال وليس كما قال بل هما لغتان. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم جميعا: لعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري وهو من أئمة اللغة في تهذيب اللغة، كتابه تهذيب اللغة. وعلى فكرة الأزهري كانت عقيدته سلفية، من أئمة اللغة أصحاب العقيدة السلفية، وفي أثناء كتابي تهذيب اللغة ذكر أمورا تدلل على هذا، واطلعت على رسالة للماجستير أو للدكتوراه على ما أذكر عن اعتقاد الأزهري من خلال كتابه تهذيب اللغة، وذكر ما يدل على أن الرجل كان سلفيا لم يكن أشعريا ولم يكن معتزليا كما هو المشهور عن كثير من أهل اللغة كالقاحظي وغيره والزمخشري مثلا. فيقول قال الحافظ: لعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره. قال الذي حكاه عن ثعلب وغيره: الفرق بالفتح، والمحدثون يسكنونه، واخد بالك، وكلام العرب بالفتح، يعني الذي نقل عن ثعلب وغيره كما حكاه الأزهري، أن الفرق بالفتح نظق بالفتح، والمحدثون يسكنونه أي يذكرونه ساكنا فيقولون الفرق، وكلام العرب بالفتح. وهذا الكلام كما ترون يعني ليس محققا. لماذا؟ لأنه كما يقول الحافظ ابن حجر رويناه بالفتح، هو الموجود أمامنا في النصوص الحديثية، يبقى كيف يسكنه المحدثون مع أن الروايات هم المحدثون هم الذين يروون الأحاديث، فروايتهم بالفتح، فكيف يكون المحدثون يسكنون؟ إلا إن كان طبعا لا نكذب هؤلاء العلماء لأنهم علماء أجلاء، رأوا بعض المحدثين في زمانهم ينطقون كلمة الفرق بالتسكين، فقال كلام العرب بالفتح، يبقى معنى ذلك أن ثعلب وغيره يذكرون أن الفرق صوابه بالفتح كما هو في الروايات، يبقى معنى ذلك أن من خالف وسكن إن لم يكن وجها من وجوه اللغة فهو لحن، مش كده؟ إن لم يكن، وطبعا لا نستطيع أمثالنا أن يقول أنه لحن، نحن ننقل عن الأئمة، وغاية الأمر أننا نذكر ما قاله هؤلاء الأئمة. قال: وقد حكى الإسكان أبو زيد، يعني تسكين الراء، أبو زيد، أبو زيد هذا إمام من أئمة النحو، وكان ينقل عنه السيبويه كثيرا ويقول عنه أخبرني الثقة. فقال: وابن دريد، وابن دريد عالم من العلماء الكبار، ألف في الاشتقاق وغيره. وحكى ابن الأثير صاحب كتاب النهاية وهو أفضل الكتب في معاني حديث، معاني غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتبر أشمل هذه الكتب. قال: وحكى ابن الأثير أن الفرق بالفتح 16 رطلا، وبالإسكان 120 رطلا. ما زال يتحدث عن ماذا؟ عن كون الفرق والفرق لغتان، هل هما بمعنى واحد؟ ابن الأثير قال كلاما غريبا، يعني يعد هذا شيء غريب لم يذكر في أقوال من نقل عنه الإمام الشوكاني، لأنه جعل الفرق نعم موجود والفرق موجود لكن بينهما فرق، فهذا 120 رطلا والآخر 16 رطلا. قال الحافظ: وضعوا في اعتباركم أن رطلا أنا بنطقها كما هي مشهورة على ألسنتنا، لكنها يجوز فيها الوجه رطل ورطل، والموجود في الحديث بالكسر رطل. قال الحافظ ابن حجر وهو غريب، استغرب كلام ابن الأثير بعد أن نقله الحافظ ابن حجر، قال وهو غريب: وقد ثبت تقديره في صحيح مسلم عن سفيان ابن عيينة قال: هو 3 أصع. قال النووي: وكذا قال الجماهير. أصع بمعنى جمع صاع، جمع الصاع يقال عنها أصوع، وأصقع بالهمز وأصع، واخدين بالكم؟ وحدث فيها بقى، والصرفيون يتكلمون في هذا الباب، حدث فيها قلب إيه؟ مكاني، مش كده ولا إيه؟ نعم، هو ثلاثة أصع. قال النووي: وكذا قال الجماهير، وكذا قال الجماهير. وقيل الفرق صاعان، قال الحافظ في الفتح، لكن نقل أبو عبد الله الاتفاق على أن الفرق ثلاثة أصع، وعلى أن الفرق 16 رطلا، ولعله يريد اتفاق أهل اللغة. الباب الحادي عشر: باب من رأى التقدير بذلك استحبابا. بعد أن ذكر في الباب العاشر الكلام عن التقدير، قال: باب من رأى التقدير بذلك استحبابا، وأن ما دونه يجزي إذا أسبغ، واضح؟ أو إذا أسبغ، الغسل والوضوء، مش كده ولا إيه؟ يبقى باب من رأى التقدير بذلك استحبابا، يعني إن الذي يغتسل بالصاع أو ما ورد في النصوص أو يتوضأ بالمدة، هذا من باب الاستحباب، ولكنه لو أنقص عن ذلك يجزئ. قال في الحديث 45 بعد 300 عن عائشة رضي الله عنها، قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. هنا بقى المسألة دي ضيقت الأمر جدا. السيدة عائشة تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، ده بقت المسألة صعبة جدا، مش إيه؟ يعني ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يغتسل بإيه؟ بمدين أو بمد ونصف، وهي بمد ونصف، ولا هو سنين وهي واحد، نظرا للحية الكثة وشعر الرسول كان كبيرا. الحديث صحيح في مسلم. يقول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: القدر المجزئ من الغسل، اسمع بقى، ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر. القدر المجزئ من الغسل الذي يتم به تعميم البدن على الوجه المعتبر، وسواء كان صاعا أو أقل أو أكثر، دي الخلاصة، خلاصة الحكم، أو أكثر، ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا. يعني إذا كان الأمر سيتحول إلى مسح فلا يجوز، يعني الماء سيقل لدرجة أن الماء يستخدم بقدر أنه يمسح فقط، لا، لأن الشرع قد فرق بين الغسل وبين المسح، فقال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال إيه؟ وامسحوا برؤوسكم. ففرق بين المسح وبين الغسل. فالغسل الإسالة، ولا بد وأن يعقبه تقطير للماء، في ماء ينزل، لكن المسح ليس كذلك، وهذا الفرق بينهما، إن الغسل في إسالة الماء، واختلف العلماء وهل الدلك يدخل فيه أم لا يدخل، لكن متفقون جميعا على أن الغسل هو إيه؟ الإسالة مع التقطير، يعني هيقطر منك ماء، ينزل منك قطرات ماء، بعكس المسح، مش كده ولا إيه؟ بدليل المسح بلل فقط. فبيقول: أو إلى مقدار في الزيادة يدخل في يبقى بيقول: ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف، وهكذا الوضوء. القدر المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء، غسل وليس مسحا، إلا الممسوح فقط، سواء الرأس والأذنين أو ماذا؟ الخفين أو النعلين إن كنت هتمسح عليهما، سواء كان مدا أو أقل أو أكثر، ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد الصرف، أو يبلغ في النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب. تمام؟ يبقى إيه؟ ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد الصرف، أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب. وقد أخرج ابن ماجة من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جهر. وفي إسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة كما تعلمون متى يضعف حديثه؟ إن كان من نقل عنه قد نقل عنه متى؟ بعد احتراق كتبه. أما الذين نقلوا عنه قبل احتراق كتبه فحديثهم عنه مقبول وحديثه حسن، مش كده ولا لا؟ طيب، هذا الحديث ليس عن العبادلة الأربعة، ولكن الشيخ الألباني بعد أن ضعف الحديث تراجع رحمة الله عليه عن تضعيفه للحديث. قال: لماذا؟ قال: لأنه من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، وروايته ملحقة في الصحة برواية العبادلة الأربعة عنه. يبقى هنا بقوا خمسة، زودنا مين على الأربعة؟ قتيبة بن سعيد. من أين أتى الألباني بذلك؟ من أين أتى الألباني بأن رواية قتيبة ابن سعيد عن ابن لهيعة كانت قبل احتراق كتبه؟ قال: استفدته من ترجمة الحافظ الذهبي لقتيبة في سير أعلام النبلاء، ونقل هذا الكلام تحت الحديث رقم 3292 في السلسلة الصحيحة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ تمام، 3292. واضح؟ حسن الحديث بهذا السبب. وهذا الحديث ظللنا فترة طويلة إذا وجدنا أحدا يستدل به نقول له الحديث ضعيف، مع أنه لا يجوز الإسراف، ولكن الحديث الحمد لله ثبتت صحته. واضح يا أخوانا؟ نعم. قال: وروى ابن عدي، وهذه خلي بالكم مزية من مزايا العلماء المحققين، يعني لا يأنف العالم أن يقول أنا أخطأت أو فاتني شيء، لأن القضية قضية دين، والعالم ينبل بتراجعه. العالم الذي يخطئ ويأتي إليك ليقول أنا أخطأت، فاتني كذا، ونبهني فلان، واستفدته من علان، هذا ينبل لا تنقص مكانته. يعني بعض الناس يظن أنه بهذا تتدنى مرتبته، أبدا، ينبل ويعلو ويرتفع شأنه بأنه رجع إلى الحق، وبأنه، لأن العالم بيستفيد، والعلم كما قال: مع العلم من الإيه؟ من المهد للحد، أو مع المحبرة إلى المقبرة. يظل الإنسان بيتعلم كل يوم. وضع في اعتبارك أنك إن لم تستفد كل يوم علما جديدا فأنت مقصر. يبقى معنى ذلك أنك حينما تستفيد علما جديدا أنك أزلت عن نفسك شيئا من الجهل، صح؟ يبقى لما أنت تقول أنا مغلطتش ومن 40 سنة مغلطتش، يبقى معك علمك ما بيزيدش، أو كنت أنت من ساعة ما تولدت من بطن أمك خرجت أوتيت وحشيت علما غير قابل للزيادة، وهذا كذب، ما ينفعش. كل إنسان علمه قابل للزيادة. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان الرسول كلما مضى به الوقت ينزل عليه جبريل ويأتيه الوحي فيزداد علما. فكل إن لم تزدد علما كل يوم فاعلم أنك البعيد في خسارة. يبقى معنى إني بستفيد علمي كل يوم، يبقى لابد إن أنا أعمل أستدرك على نفسي واستفيد علم جديد واكتشف إنني أخطأت، وهكذا، ولا إيه؟ فبعض الناس بتبقى عندها يعني الأمر صعب، يجي يقول لك الشيخ بتاعنا غلط إزاي؟ يغلط وأكبر منه يغلط، إيه المشكلة؟ مش بني آدم، كل بني آدم خطاء. وكلمة خطاء يشمل الخطأ اللي هو الوقوع في الخطيئة والوقوع في الخطأ، مش كده ولا إيه؟ نعم، الاثنين يقع في الخطيئة. نعم، لو لم تذنبوا لذاب الله بكم، ولا جاء بآخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله، ويقع خطأ من ناحية العلمية، مش كده ولا إيه؟ يقول: وروى ابن عدي في الكامل للضعفاء، وهو مظنة للأحاديث غير الصحيحة. ابن عدي، خلي بالكم، ابن عدي مظنة للأحاديث غير الإيه؟ لأن الكتاب اسمه إيه؟ الكامل في الضعفاء، فيذكر ضعيفا من الضعفاء ويذكر له حديثا ليبين أن هذا الرجل يعني ضعيف وأحاديثه ضعيفة، فهو مظنة للضعفاء. قال عشان ما يجيش بعض الناس يقول لك وكل حديث لابن عدي يطلع ضعيف. العيب مش في ابن عدي رحمة الله عليه، الكتاب أصلا صنف في الضعفاء. مش معنى كده أنه هو وقعت منه أراد أن يروي أحاديث صحيحة فجاءت ضعيفة، ده هو الكتاب صنف في التحذير من الضعفاء، اسمه الكامل في الضعفاء. الأذان تفضل يا شيخ. نحاول ان نقف على التيمم، ها ماشي، نمشي شويه كده نقف على التيمم. الله اكبر الله اكبر. اصل الباعث الحسيس الله اكبر اكيد ده انت تعيش. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا قال: وروى ابن عدي من حديث ابن عباس مرفوعا: كان يتعوذ بالله من وسوسة الوضوء، أي النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر: وإسناد واهن. طبعا أمر متوقع لأنه في ابن عدي. تمام يا إخوانا. الحديث 46 بعد 300. الحديث 46 بعد 300. وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. توضأ فأتي بماء، يعني أتي بماء فتوضأ، يعني بتتكلم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم تذكر أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بماذا؟ بالماء الذي أتي إليه. فقالت: فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. إذن هنا توضأ ليس بمد كامل، وإنما ها. ولذلك ابن القيم في زاد المعاد يقول: كان يتوضأ بالإيه؟ بالمد تارة، وبثلثيه تارة، وبنصفه تارة. كلمة كل كلمة بيقولها ابن القيم مسندة لإيه؟ لحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي والحديث صحيح. قال الشوكاني: الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد بلفظ توضأ بنحو ثلثي مد، وصحح حديث الباب أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم. قال الشوكاني: وأما حديث إنه صلى الله عليه وسلم توضأ بنصف مد فأخرجه الطبراني، ولكنه في إسناده الصلت بن دينار أجمع على ضعف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، والبيهقي من حديث أبي أمامة، ولذلك قال الشوكاني: وفي إسناد الصلت بن دينار وهو متروك. قال الهيثمي: كما قلت أجمع على ضعف. قال: وحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، قال الحافظ: لم أجده. وطبعا الحافظ من أهل الاستقراء التام، لما يقول لم أجده، لم أجده ما معناها؟ هذا الكلام حينما يقول الإمام الكبير الحافظ المستقرئ لا أجد، لم أجده، لم أعرفه، لم أقف عليه، لم أجد له أصلا، ليس له أصل، إن لم يتعقبه أحد من الأئمة ويبين أنه فاته وهذا خطأ وله إسناد، هذا مظن لكل الحديث إيه؟ موضوع. واضح الكلام؟ لما يجي يقول لك، ولذلك تجد كثيرا الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة يقول الحديث موضوع أو لا أصل له، ثم يذكر عبارة ويعزو هذا الكلام للحافظ الذهبي للحافظ ابن حجر، ولم يستدرك الألباني عليه. يعني الألباني، ما هو الألباني موسوعة، موسوعة كبرى، فحينما لا يستدرك بمعنى ذلك أنه لم يجد الحديث بأي إسناد، فيقول لا أصل له ويذكره في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. خلي بالكم الشيخ الألباني يعد من نوابغ العلم في هذا المجال. يعني أما تيجي تقرأ لبعض المدعين في علم الحديث تجد الواحد منهم سهل جدا يتكلم عن الألباني ويسخر منه، أو تجد عالم كبير من علماء الحديث الكبار في هذا الزمان الشيخ الأثيوبي، وهو رجل له مكانة كبرى في الحديث وفي اللغة وعلوم اللغة، وله يعني يعتبر هذا الرجل يعني قريب من الإمام الشنقيطي في علوم الآلة والأصول والحديث، بحر بحر، وانظروا إلى شروحه الكبير. هذا الرجل لا يترك قول الألباني فيما وجدت في قراءتي له، حينما أقرأ في تعليقاتي على صحيح مسلم وغيري تجده لابد يبحث عن تحقيق الألباني وتخريج الألباني، ويكفي أن يقول ضعفه الألباني، هذا الحديث صححه الألباني، يتكلم عن حجة مع أنه هو يدرس الأسانيد، ومع ذلك حينما يقول صححه الألباني ضعفه الألباني يتكلم عن الألباني كحجة في هذا الباب، لا يعقب عليه. أنا لم أجده إلى الآن عقب على الشيخ الألباني، واخدين بالكم؟ مش بعض الذين يأتون لا يذكروا الألباني إلا من أجل أن ينقدوه. يعني ما وجدت مصطفى العدوي هذا الدعي يذكر الألباني إلا لا يذكره كمستدل أو مستشهد به، لا يذكر الألباني عند مصطفى العدوي أو مدرسته شوية العلال للعلال اللي منهم حوله، لا يذكرون الألباني إلا من باب الإيه؟ من أجل أن يطعموا في الشيخ الألباني أو يضعفوا تصحيحه أو تضعيفه. المهم يقول الحديث 47 بعد 300، وعن عبيد بن عمير رضي الله تعالى عنهما أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه، تور يعني إناء موضوع مثل الصاع أو دونه أو أقل منه، فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي 3 مرات وما أنقض لي شعرا. لا تنقض شعرها، الضفائر ما بتتفكش، واتكلمنا عن نقض الضفائر قبل ذلك. رواه النسائي وهو صحيح. قال الشوكاني: الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا. أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن إبراهيم ابن طهمان عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير فذكره. قال الشوكاني: وعبد الله شيخ سويد لا أدري من هو، وبقية رجاله ثقات. قلت: عبد الله هذا أظنه عبد الله بن المبارك، لأن سويد ابن نصر كما في ترجمته أكثر من الرواية جدا عن عبد الله بن المبارك. أضف إلى ذلك أن عبد الله ابن المبارك ينقل ويروي عن إبراهيم ابن طهمان، واضح؟ فحينما يقول حدثني أو أخبرني عبد الله، إذن هو لا يقصد إلا من؟ لأنه روى أكثر من الرواية كثيرا، كما قال هو من المكسرين عن عبد الله بن المبارك. فكونه لا يقول عبد الله بن المبارك ويقول عبد الله فقط، نظرا لأنه إيه؟ مكسر من الرواية عنه. أضف إلى ذلك أن عبد الله بن المبارك نقل عن أو روى عن إبراهيم ابن طهمان. قال: وبقية رجال ثقات. قلت: وكذلك عبد الله هذا الذي قال عنه الشوكاني لا أدري من هو، نظنه عبد الله بن المبارك. ثم قال الشوكاني وهو يدل على عدم وجوب الاغتسال بمقدار صاع من الماء لاشتراك النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في صاع أو دونه، والاكتفاء بمجرد الإفاضة على الرأس من دون نقد للشعر، وقد ورد في أحاديث كثيرة وقد سبق بعضها اللي هو مسألة نقد الشعر، وقد ورد في أحاديث كثيرة وقد سبق بعضها اللي هي مسألة الإفاضة على الرأس. قال: وقد تقدم الكلام على عدم وجوب نقد الشعر على المرأة في غسل الجنابة، وهذا الحديث من الأدلة الدالة على ذلك، والتور قد تقدم الكلام عليه. قلت: بالنسبة لحديث نقض الشعر، نحن ذكرنا قبل ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ هذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري، ومنهم الذين رواه مسلم، ولكن هناك متابعة لسفيان ابن عيينة عن سفيان الثوري، رواها بعض تلامذة الثوري ومنهم عبد الرزاق، وانفرد عبد الرزاق من دون تلامذة الثوري بزيادة، ألا وهي أنها قالت: أفأنقضه للحيضة والجنابة، فأضافت الحيض مع الجنابة، فقال: لا. هذه المتابعة في مسلم، ولكن هل كل ما رواه مسلم في المتابعات يكون له حكم الأصول؟ لا طبعا، مش كده ولا لا؟ ولذلك أحيانا يقال روى مسلم له في الايه المتابعات والشواهد وليس في الأصول، فهذا ليس في الأصل. ولذلك تكلم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في تهذيب سنن أبي داود على هذه الرواية، وقال إنها غير محفوظة، إضافة كلمة الحيضة أفأنقضوا، الصواب المحفوظ أفأنقضوا للجنابة، لكن للحيضة هذه الزيادة قال عنها الإمام ابن القيم إنها إيه؟ غير محفوظة. ولذلك نقل كلامه الإمام الألباني في كتاب إرواء الغليل، وقال إن الحديث أو هذه الرواية المتابعة تعد شاذة. لكن الشيخ البسام في تعليقي على بلوغ المرام قال إن ابن باز رحمة الله عليه قد أخذ بهذه الزيادة، معنى ذلك أنه لم يطلع رحمة الله عليه على تضعيف الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لهذه المتابعة واعتبارها إيه؟ غير محفوظة، كما قال الألباني شاذة. هذا الأمر قد فاتني في اللقاء الماضي وأرشدني إليه أخونا إيهاب جزاه الله خيرا. بخصوص هذا الحديث، فجزاه الله خيرا. أنا بقول هذا الكلام علشان إحنا نخلي الشباب وإخواننا يعني يتحركوا ويضيفوا إضافات، يعني عاوزين إضافات إن شاء الله. يعني الواحد بيقرأ بتفوتنا الفوتة والفوتات ولا إيه؟ فبإذن الله إخواننا بيذكرونا ويفيدوا علينا من مطالعتهم لكتب العلماء، فجزاه الله خيرا. فقال يبقى احنا كده وقد تقدم الكلام على عدم وجوب نقض الشعر على المرأة في غسل الجنابة، قلت والحيض كمان، لأنه لا يدل حتى وإن كانت هذه المتابعة غير صحيحة إلا أنه لا يوجد دليل على نقض الشعر في غسل الحيض. وما استدلوا به في قول النبي صلى الله عليه وسلم انقضي شعرك، كان هذا في غسل غسل الحج، وهي لم تكن قد تطهرت من الحيض أصلا، لأنه منعها من ماذا؟ من دخول الحرم. فهذا الكلام سبق وأن تكلمنا عنه. نقف على الباب 12 لنتمم القول فيه إن شاء الله. نحن عايزين النهاردة بإذن الله نقف على أبواب التيمم، ننتهي من أبواب الغسل، ولذلك سنؤجل الكلام عن البعث الحسيس إن شاء الله اليوم، ونحاول إن احنا نقف على أبواب التيمم بمشيئة الله عز وجل. بعد صلاة العشاء نكمل إن شاء الله تعالى. قبل أن ننتقل للباب 12، هناك حديث رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي جعفر أنه كان عند جابر ابن عبد الله وأبوه. الحديث ليس في نيل الأوطار، حديث إضافة على نيل الأوطار. عن أبي جعفر أنه كان عند جابر ابن عبد الله الأنصاري هو وأبوه. مين هو أبوه؟ أبو جعفر وأبوه. مين أبو جعفر بقى؟ أبو جعفر هذا هو الباقر ابن علي ابن زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. فأبو جعفر هو الباقر، واضح؟ أبو مين؟ جعفر الصادق، مش كده؟ ابن جعفر الصادق. فأبو جعفر هو الباقر الذي هو أحد الأئمة الاثني عشر عند الرافضة، مش كده ولا إيه؟ حتى تعرفوا أنهم كانت علاقتهم الأئمة طيبة جدا بالصحابة، لم يكن كما يدعي عليهم الرافضة الكذابون الدجالون. فيقول عن أبي جعفر أنه كان، يعني بيروي أنه كان عند جابر بن عبد الله هو أبوه، ودي بالكم علي زين العابدين، وعنده القوم عند جابر بن عبد الله مجموعة من الناس، فسألوا عن الغسل. إذن الأئمة بيسألوا مين؟ جابر بن عبد الله. إذن لا يعلمون الغيب ولا ينبؤون بالوحي كما يدعي الكذابون. قال فسألوا عن الغسل، فقال يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمنا في ثوب، أمنا في ثوب واحد، يعني نعم، بعد أن اغتسل. وفي رواية مسلم كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب، ومع ذلك كان الصاع يكفي. علق الحافظ ابن حجر بقولي وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد إلى ذلك. انظر إلى الحرص على تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد. وفي جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم، وليس من يسأل من أجل أن يتعلم، وإنما من يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك، وفي كراهة التنطع والإسراف في الماء. المهم، الباب 12، باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة، واضح؟ باب الاستتار عن الأعين للمغتسل، المغتسل ينبغي عليه أن يستتر عن أعين الناس، ولكن إذا تجرد في خلوته من أجل الاغتسال فهذا جائز. وفي أحاديث ذكر الحديث 48 بعد 300 عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، البراز يعني الأرض الإيه؟ المكشوفة. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر. إن الله عز وجل حيي ستير على وزن فعيل، وجاء في بعض الروايات ستير بكسر السين مع التشديد، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي، والحديث خرجه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، والحديث صحيح. قال الإمام الشوكاني: الحديث رجال إسناده رجال الصحيح، وقد أخرج البزار نحوه من حديث ابن عباس مطولا، والحديث في البزار كذلك. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو جزمة حائط أو ببعيره. العراء إلى الأرض المكشوفة، فليستتر بثوبه أو جزمة حائط. الجزمة بالكسر هي القطعة من الحائط يعني، أو ببعيره تستتر. يعني إن كنت ستغتسل في مكان مكشوف فاجعل هناك لا تكشف، تقول للناس مش موجودة، لا يوجد أحد يراني في الصحراء، تخلع ملابسك وتغتسل. لا، هناك ملائكة وهناك جان وهناك وهناك، فاستتر ولو بالبعير أو بجدار حائط أو بستار أو بشيء من هذا القبيل. واخدين بالكم؟ فالحديث يقول الإمام الشوكاني: كما رأيتم الحديث رجال إسناده رجال الصحيح، وقد أخرج البزار نحوه من حديث ابن عباس مطولا، وهذا الذي ذكرته لكم، وقد ذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه. والحديث رجال أيضا رجال الصحيح. يقول الشوكاني: وهو أي الحديث المذكور يدل على وجوب التستر حال الاغتسال، وقد ذهب إلى ذلك ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى كلمة الشوكاني هنا، وقد ذهب إلى ذلك ابن أبي ليلى، يعني وجوب التستر حال الغسل، يعني ابن أبي ليلى وحده هو الذي ذهب إلى هذا. الجملة تجد فيها قلق كده وغير واضحة، لكن لما تيجي ترجع للمجموع للنووي تجده يقول: ونقل القاضي عياض جواز الاغتسال عريانا في الخلوة عن جماهير العلماء. يبقى جماهير العلماء أجازوا الاغتسال عريانا في الخلاء طالما أنت علمت أنه لن يراك أحد، هذا جائز عند جماهير العلماء. قال: ونهى عنه ابن أبي ليلى لأن للماء ساكنا، يعني حتى وإن نزل الماء ينزل الماء ويكون مؤتزرا، لا ينزل الماء عاريا. يعني واحد مثلا أراد أن ينزل في نهر لكي يستحم، هل يجوز له أن يخلع ملابسه كاملة كل شيء وينزل الماء؟ فابن أبي ليلى قال: لأن للماء ساكنا لا يجوز أن يفعل ذلك. واحتج فيه بحديث ضعفه العلماء وسيأتي. المهم أننا نرجع إلى كلام الإمام الشوكاني، لأن الجملة التي ذكرها كما رأيتم إيه لم تكن واضحة، لكن بالرجوع إلى كلام الإمام النووي في المجموع فهمنا ما هو مقصود الإمام الشوكاني. قال: وهو يدل على وجوب التستر حال الاغتسال، وقد ذهب إلى ذلك ابن أبي ليلى. يبقى معنى ذلك ابن أبي ليلى قصده أنه حتى ولو نزل الماء مستبحر من الماء أو ماء يعني ونزل فيه لابد وأن يكون ماذا؟ مؤتزرا، يعني يلبس الملبس الايه الاسفل، الملابس السفليه التي تخفي العوره. قال: وذهب اكثر العلماء الى انه افضل تغطيته هذا وان لم يرك احد من الناس افضل، ولكنه عندهم ليس واجبا، لكنه هو وحده الذي ذهب الى الوجوب. قال: وذهب اكثر العلماء الى انه افضل وتركه مكروه وليس بواجب، واستدلوا على ذلك بما سيأتي إن شاء الله من الأدلة مما ثبت عن موسى عليه الصلاة والسلام وعن أيوب عليه السلام. قال: وقد ذهب بعض الشافعية أيضا إلى تحريمه. يبقى معنى ذلك إن ابن أبي ليلى لم ينفرد به، وإنما ذهب بعض علماء الشافعية إلى التحريم. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط. يعني هنا يستدرك ويقول: لا، المشهور عند المتقدمين متقدمي الشافعية أنهم يقولون بالكراهة كسائر جماهير أهل العلم، أما بعض الشافعية الذين قالوا بالتحريم فهم من المتأخرين. ثم يعود إلى شرح الحديث فيقول: الحديث بيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز. المراد بالبراز هنا الفضاء، والباء للظرفية، بالبراز يعني الباء للظرفية، يعني بمعنى إيه؟ في، يعني في البراز. وكلمة البراز هي الأرض المكشوفة، الفضاء. ولذلك خلي بالكم الكلمات التي فيها كلام عن الذهاب إلى لكي زي ما أنت داخل الحمام، الكلمات عند السلف كانت إيه؟ ذهب إلى الخلاء، إذا دخل الخلاء، لأنهم كانوا يذهبون إلى الخلاء، الأرض الفضاء، ولذلك كانوا يسمونه كذلك ماذا؟ التبرز، ويقول لك البراز، كل هذه لأنه يعمل الأمر في البراز، يعني في الأرض الإيه؟ المكشوفة. لا تظن أن كلمة البراز أو التبرز المقصود بها هذه اللفظة وهي جعلت لها في لغة العرب، لا، وإنما العرب اشتقوها من ماذا؟ من البراز، يعني الأرض الإيه؟ المكشوفة. وزي يقول لك خرجنا إلى البراز من أجل أن نصلي العيد، الأرض الإيه؟ الفضاء، الخلاء. فكلمة الخلاء ليس المقصود بها درة المياه، وليس المقصود بالبراز درة المياه، وإنما كان العرب لم يكن في بيوتهم دورات للمياه، ثم فعلت وصنعت فيما بعد لما جاء الإسلام، هو الذي علمهم أن يفعلوا هذه الأمور في بيوتهم، لكنهم كانوا يخرجون في البداية في الخلاء والفضاء. ولذلك تجدون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته متوجها على رآه على سطح المنزل، يعني معنى ذلك أنهم بدأوا يصنعون ما يقال الكنف في داخل الإيه؟ البيوت فيما بعد في آخر زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك السيدة عائشة لما بتتكلم في حادثة الإفك تقول: ولم نكن قد اتخذنا الكنف في البيوت بعد. إذن هذا الأمر حدث في المدينة متأخرا، واخدين بالكم؟ فيقول هنا بالبراز المراد به هنا الفضاء، والباء للظرفية. قوله ستير، إن الله حيي ستير، بسين مهملة مفتوحة وتاء مثنى من فوق مكسورة. تاء مثنى من فوق، يعني الإيه؟ فيها نقطتان من فوق، مثنى اثنين، نقطتين من فوق، مثنى من فوق، مكسورة. ساتير على وزن فعيل، وياء تحتية ساكنة، ثم راء مهملة. مهملة يعني ايه؟ ليست عليها نقطة، لان لو عليها نقطة تبقى زي معجمة، مش كده ولا ايه؟ لكن الراء يقال عليها ايه؟ مهملة، واخدين بالك؟ والياء يقال تحتانية، يعني ايه؟ مثنى تحتانية، يعني في نقطتين من تحت. الباء موحدة، مش كده؟ تحتانية، والنون موحدة ولكن النقطة من فوق، وهكذا كانوا بيضبطون الكلام ضبطا بالكلام وليس بالإيه؟ بالشكل، مش كده؟ بيبينوا اللفظة بدون، لأنه ما كانش فيه تنقيط. ثم حتى لما النقط دخلت والتشكيل بقى الأمر إيه؟ خلي بالكم بيحدث فيه خطأ، ممكن واحد ينسى نقطة، ممكن تيجي في وسط الكلام ما تبقاش باينة. فضبط الكلمات الصعبة، ضبط الكلمات المشكلة، كانوا يضبطونها ضبطا بالكلمات أفضل من الضبط بالنقط، مش كده ولا؟ وذلك أنت أحياناً الآن لما تجد بعض المطابع يشكل الكلام ويرفع وينصب تجد فيه أخطاء كثيرة لأنها بتحصل، لكن لما يكون ضبطها بالكلام بيكون الأمر إيه يا أخوانا؟ أتقن وأدق، مش كده ولا إيه؟ فقال، قال في النهاية أي ابن الأسير فعيل بمعنى فاعل، قال ومن الأدلة الدالة على استحباب الاستطار حال الغسل ما أخرجه النسائي من حديث أبي السمح. طبعا إن الله حيي ستير أو ستير، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أسماء الله، وذلك الكلام المسؤول ستار هذا خطأ، هو ستير فعيل بمعنى إيه؟ فاعل، زي رحيم فعيل بمعنى فاعل، وذلك ليس من أسماء الله راحم وإنما من أسماء الله إيه؟ الرحيم، مش كده يا أخوانا ولا إيه؟ الرحيم فعيل بمعنى فاعل، فاعل مش كده؟ هنا أيضا ستير، ومن وثبت كذلك ستير، وذلك ابن القيم يقول في النونية وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. إذن الحيي الستير من أسماء الله الحسنى وليس الستار كما عند العامة، مع إن الستار جائز إنك تقولها من باب الإيه؟ الإخبار لأنها صيغة مبالغة، لكنها لم ترد لأن أسماء الله إيه؟ توقفية. واخدين بالكم يا أخوانا؟ فهنا يقول ومن الأدلة الدالة على استحباب الاستتار حال الغسل ما أخرجه النسائي من حديث أبي السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني فأوليه قفايا فأسطره به. ولني جاء في سنن النسائي ولني قفاك، يعني اديني ظهرك، فأوليه قفايا فأسطره به حتى لا يراه أحد. وما أخرجه مسلم من حديث أم هانئ قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة رضي الله عنها تستره بثوب. يبقى معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر بثوب ستارة أو شيء من هذا القبيل ويغتسل خلفها لأن الأرض فاضية فيغتسل خلف هذا. قال ويدل غير الغسل في داخل، لأن الغسل في المنزل خلاص محدش، أنت هنا مش في البراء ولا يراك أحد. قال ويدل على مشروعية مطلق الاستتار ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جد. وحديث بهز بن حكيم مما اختلف فيه مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد، والصواب في أن حديثه حسن بهز بن حكيم عن أبي عن جد مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، يعني متى تكشف ومتى لا تكشف ولمن ومن يجوز له أن يرى العورة. قال احفظ عورتك، إذن هذا مطلق. ثم استثنى وقال إلا من زوجك، تمام، إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، ومش أي ملك اليمين، ملك اليمين التي يجوز له أن يتعامل معها كسرية، ولكن لا لو كانت مزوجة لا يجوز. إياك أن تظن أن جميع من في ملك اليمين يجوز للرجل السيد أن يتعامل معها، لا، لو سمح لها وأذن لها بالزواج فقد تنازل عن حقه في بضعها، فلا يجوز له أن يقترب منها وتحرم عليه. واضح الكلام؟ لأن بعض الناس يقول لك ما هي ملك يمينه وهي متزوجة، يبقى معنى كده أن الإسلام أجاز لملك اليمين هنا أن يتعامل مع رجلان زوجها وسيدها؟ لا، حرم الشرع عليه هذا، لأنه حينما آذن لها بالزواج أو حينما اشتراها متزوجة فقد إيه؟ تنازل عن حقه في هذا الأمر. واضح الكلام؟ فيحرم عليه، لأنه لا يجوز لامرأة أن تتعامل مع رجلين كائنا من. واضح الكلام؟ فهنا قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل يكون خاليا، قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. الله، هذا الكلام يعني ممكن تجد بعض الرجال يعني عندهم شذوذ، مرضى ممكن يجلس في بيته عاريا، ده بيبقى راجل مجنون يعني، مش كده ولا ايه؟ لكن المشكله ما بتبقاش عند الرجال، لان هذه حالات شاذه جدا. في بعض النساء بتجلس في بيتها تقول لك ما انا ما حدش شافني، فتعيش بقى مع نفسها. هذا خطا، هذا فيه انت هناك معك ملائكه، يجب عليك ان تستحي اولا من الله ثم من الملائكة التي لا تفارقك إلا عند ثلاثة كما جاء في الحديث. فإذا عليك أن تتقي الله رجلا كان أو امرأة. يعني امرأة تقعد تقول لك أنا ما حدش شايفني، أنا منقبة وبمشي في الشارع منتقبة، أعيش اللحظة بقى اللي أنا إيه عايشها في البيت، تقلع هدومها. هذا خطأ، خطأ جسيم. طبعا الكلام ده احنا بنتكلم يكون قاعدة فرضاني لوحدها في البيت، هذا خطأ. الله تستحي منه، ثم الملائكة، ثم في شياطين. ده الإنسان حينما يدخل دورة المياه يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، سطر ما بين أعين الجن وعوراتنا، هي كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. طب انت بقى لما قاعدة طول النهار والشياطين بتتفرج عليك، ما ينفعش الكلام ده، مش كده ولا ايه؟ المصيبة بقى التانية ان احيانا تكون قاعدة في البيت ومعاه أبنائها، وتلبس ملابس وتقول لك ما هو الواد ابني، الواد ابنك دوت اللي شايفك عريانة، ما انت ممكن تجعل الشيطان يبدأ ينظر إليه ويبدأ الولد يفكر، وبتحدث أمور خطيرة جدا جدا جدا في هذا الباب، فاحذروا. تبقى الوحدة واثقة ده ابنها، ابني هيبص لي، ثم تلبس ملابس كذا وكذا وكذا ويراها ولدها، ويكون الولد في سن المراهقة وسن كذا وكذا، ويدخل على مش عارف الزفت الفيس والنت وحاجات، ويشوف مصايب ثم بعد كده يبدأ الشيطان يوسوسه. لا، واخدين بالكم يا إخواننا ولا لا؟ فاحذروا، وكل واحدة تبقى واثقة جدا في ابنها. نعم، ولكن ضعي في اعتبارك أن للشيطان مداخل في هذا الأمر. نفس الكلام بيحدث تقول لك ده أخويا. طبعا طبعا ما بنتكلمش عن بقى صاحب الزوج و صديق الأسرة، احنا بنتكلمش ليه، دول مش تبعنا ولا دول تبعنا؟ لا، دول مش الواحدة اللي تقول لك صديق الزوج وبتقعد معاه وتحكي له حواديته وتحكي له مشاكلها مع زوجها وهو يطبطب عليها، الكلام ده مش تبعنا احنا بقى، ما نعرفش احنا الكلام ده، ولا ده مش تبعنا خالص، ده جاهلية. لكن احنا بنتكلم عن ايه؟ اخوها ابن امها وابوها، وتقعد قصاده ولابسه كذا وكذا. الملابس التي ترتدينها لزوجك شيء، واخوك وابوك وابنك شيء آخر، ما مش كده ولا إيه؟ ربنا يسلمنا ويستر على بيوتنا ويستر على أعراضنا ويحفظها، لأن الأمور دي بتحدث فيها فتن كثيرة جدا يا إخوانا، والزمن غير الزمن. يعني كان في زمان، وبالذات برضو بيقولك برضو في هذا الزمان، ويقولك إيه؟ أصلا أختي في الرضاعة. ماشي، الأخت في الرضاعة يمنع منها الزواج ومشاكل ذلك، لكن خلي بالكم الظروف اتغيرت، وتقوى الناس فين دلوقتي؟ تقوى الله عز وجل في القلوب، في امور كثيره ممكن الواحد هي تتعامل وتقول لك ده اخويا في الرضاعه، وهو مش باصص للنقطه دي خالص، لان هو لا يتعامل مع اخته الا اخته ايه؟ بنت ابوه وامه بس. لكن دي يعني اختي، اختي في الرضاعه، ماشي دي اختي في الرضاعه، هو فرحان بالقصه دي، وهي عبيطه مش فاهمه، وهو مش مستوعب هذه القضيه وما بتخطرلوش على بال. ولذلك إذا حدث الكلام ده وبدأنا ينظر الإنسان لأختيه في الرضاعة وأختيه في النسب، النظرة المختلفة حينئذ لا بقى تتحجب منه وتاخد بالها منه بقى كويس، مش لأنه هيبقى من باب سد الذريعة حتى لا يقع أمور من اللي بيحدث في المحارم، وربنا يسلم. نرجع إلى ما كنا بصدد. يقول الحديث 49 بعد 300، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب. ما هذا الجمال؟ جراد من ذهب، جراد ذهب خرع. طبعا امتى حدث هذا؟ بعدما دعا ربه سبحانه وتعالى وكشف الله سبحانه وتعالى ما به من ضر، وآتاه أهله ومثلهم معه سبحانه وتعالى، ورد له سبحانه وتعالى الخير وأكثر مما كان فيه قبل ذلك. يقول: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحسي في ثوبه. طبعا الحديث مذكور من باب يغتسل إيه؟ عريانا. فجعل طبعا عريانا ليس أمام الناس، لا يراه أحد. فقال: فجعل أيوب يحسي في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب، ألم أغنيتك عما ترى؟ أنا أغنيتك وأعطيتك ما لم تكن تحلم به. قال: بلى وعزتك. السؤال الإيمان في الإجابة تكون بماذا؟ إن أراد أن يثبت الشيء الذي سئل عنه تكون ببلى. قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. لا غنى بي عن، وبالذات إذا كان بهذه المثابة، يعني هذا الأمر يعني غير قابل للقياس، جراد ذهب ينزل عليه، هذا أمر يعني سبحان الله. رواه أحمد والبخاري والنسائي، الحديث طبعا في البخاري كما ترون. قوله يحسي في رواية البخاري يحتسي، والحسية هي الأخذ باليد، وهذا ذكرناه قبل ذلك في ثلاث حسيات. قوله لا غنى بي، لا غنى بي عن بركتك، قال بالقصر بلا تنوين، بالقصر يعني ليست بالمد، لم يقل لا غناء بالهمزة، وإنما لا غنى بالقصر يعني مقصور، مش كده؟ زي مصطفى وكده، لا غنى بالقصر بلا تنوين. قال الحافظ: ورويناه بالتنوين لا غنى، مش كده؟ مش التنوين كده؟ لا غنى، لكن هنا لا غنى. قال: ورويناه بالتنوين أيضا على أن لا بمعنى ليس، لأن لو قلنا لا غنى هنا هتبقى هنا إيه؟ مبنية، فلذلك لم تنون، لكن لما أنصبها على إنها اسم ليس هتبقى إيه؟ منونة، مش هتبقى مبنية، مش كده ولا؟ نعم. قال: على أن لا بمعنى ليس. قال ابن بطال: ووجه الدلالة من الحديث أن الله تعالى عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا. شوف الفقه، عاتبه فقال له سبحانه: ألم أغنك، أو ألم أكن أغنيتك عما ترى، فلم يقل له لما تغتسل عريانا. هنا الحجة، أي حديث بيذكره النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن كان خبرا من الأخبار والقصص، القصص بتستنبط من الإيه؟ الأحكام. فقال: ووجه الدلالة من الحديث أن الله تعالى عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا، فدل على جواز، أي على جواز الاغتسال عريانا طالما لم يره أحد من الناس. وقال أيضا: ووجه الاستدلال بهذا الحديث وحديث أبي هريرة الذي سيأتي، حديث أبو هريرة اللي هو خاص بمن؟ بموسى عليه السلام، يعني أيوب وموسى، ممن أمرنا بالاقتداء به، ممن أمرنا بالاقتداء به، نسخة عندي ممن أمر بالاقتداء به، وهذا خطأ بالرجوع إلى فتح الباري وجدناه ممن أمرنا بالاقتداء به. قال الحافظ: وهذا إنما يأتي على رأي من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا، والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه، فيجمع بين الأحاديث بحمل الأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التستر على الأفضل. طيب، الحافظ ابن حجر بيقول، نبدأ نشرح كلامه واحدة واحدة عشان اللي فات ده ممكن يكون إيه؟ يزغل العين شوية، نعيد قراءته مرة أخرى. قال: وهذا إنما يعني وجه الاستدلال بهذين الخبرين عن أيوب وموسى عليهما السلام، إنما يأتي على رأي من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا. وطبعا القول الراجح في هذه المسألة أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينسخ، ولكن بشرط أن يثبت هذا الذي قيل إنه من شرع من قبلنا بنص صحيح. يعني لا نبحث في كتب القوم، فإن وجدنا فيها شيئا مخالف لما هو موجود عندنا فنقول مثلا هذا شرع لنا، من أثبت أن هذا من شرع من قبلنا؟ هذا احتمال أن يكون من شرعهم، واحتمال أن يكون إيه؟ محرف مكذوب. ولذلك أمرنا أن ألا نصدق ولا نكذب، لا تصدقوهم ولا تكذبوا. لكن متى؟ لما يرويه لنا القرآن أو السنة المطهرة، فحينئذ نعلم أنه كان شرعا لمن قبلنا. ثم بعد ذلك الشرط الأول ألا يكون في شرعنا ما ينسخ. يعني مثلا على سبيل المثال لما رب العالمين يتكلم عن الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، لما يقول مثلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، قال بعدها إيه؟ ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون. لكننا نعلم أن هذا من الآثار والأغلال التي كانت عليهم ورفعت بمجيء النبي الأمي، كما قال في كتبهم هم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن هذه من الآثار والأغلال، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أكليم أموال الناس بالباطل إلى آخره. فإذن هناك أشياء حرمت عليهم وشرعنا بيّن أنها نسخت في شرعنا، فهذه لا تكون أبدا من شرع من لا تكون من شرعنا أبدا، يبقى لابد وأن يكون قد رواها القرآن أو السنة ثم بيّن أنها لم ينقضها ولم يبين أنها كانت من الشرائع المنسوخة، ثم لا يوجد في شرعنا ما يعارضها، تمام ولا لا؟ ولذلك المبحث ده احنا كنا اتكلمنا فيه في الأصول مش كده؟ فهنا بيقول قال الحافظ وهذا إنما يأتي على رأي من يقول شرع من قبلنا شرع لنا، والذي يظهر أن وجه الدلالة منه يعني الإمام ابن حجر بيقول لا، ولكن ليس هذا هو الدليل، وإنما الدليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قص القصتين ولم ينتقد هذا الوضع ولم يتعقب ولم يقل ولكنه عندنا منسوخ، والرسول لو ذكر شيئا وسكت عليه دليل على أن هذا الشيء ليس عليه إيه؟ أي تعقب. واضح الكلام؟ قال والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه عليه الصلاة والسلام، والرسول تركنا على المحجة البيضاء. قال فيجمع بين الأحاديث التي نهت عن التعري وهذه الأحاديث التي أجازت الاغتسال والإنسان عريان، يجمع بين الأحاديث بحمل الأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التستر على الأفضل، أو يكون أن الإنسان منهي عن، يعني خدوا بالكم إحنا هنا الأحاديث نهت عن أن ينكشف الإنسان ويراه الناس، هذا قول واحد، يبقى هنا لو كان الإنسان سيراه أحد لا يجوز له أصلا ويبقى محرم لو اغتسل عريانا، ولا فيها مشكلة دي كويس. لكن لو كان في صحراء ويغلب على ظنه أنه لن يره أحد أبدا، هذا من الأفضل له أن يتستر وراء جذع شجرة أو وراء سترة أو يعمل لنفسه ستارة أو شيء من هذا القبيل. لماذا؟ الله أحق أن يستحيى منه. هتقول لي طيب ما هو حتى ولو كان لبس ملبسه الله يراه، ولكننا أمرنا بأن الله حيي ستير، لا نتكلم عن أن الله عز وجل يراك وأنت في ملابسك ويراك وأنت في داخل جدار أسمنتي، الله يرى، ولكن طالما تعريت هذا أمر فاستحي من الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك الملائكة، أضف إلى ذلك الشياطين. قد يقول قائل ومن الممكن أن يروني حتى وإن كنت، أقول لا، طالما استطر الإنسان ونفذ السنة فإن الله سيستره، وأن الله سيمنع أعين المخلوقات الأخرى التي لا تراها أنت أن تراك أو أن تطلع عليك. واضح؟ يبقى هذا. قد يقول قائل طيب وفعل موسى وفعل أيوب؟ نقول ومن أدرانا، هم هنا كانوا يغتسلون عرايا، ولكن من قال إنهم لم يكونوا في داخل كن أو ستر أو شيء من هذا القبيل يسترهم؟ الأحاديث لم توضح شيئا من هذا، بل الذي يغلب على الظن وحسن الظن أنهم كانوا يفعلون كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول حينما كان يفعل يضع شيئا يستره أو يجعل أحدا من الناس يستره بجسمه ويعطيه قفاءه، معنى ذلك أنه كان يغتسل عاريا صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا إيه؟ فيقول هنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث 50 بعد 300، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر. آذر يعني الخصية كبيرة جدا، يعني عنده مرض، فهذا المرض والعياذ بالله موجود في عورته، فلا يريد لأحد من الناس أن يطلع عليه. قال فذهب مرة يغتسل، فأراد الله عز وجل يعني أن يكذب ظنهم في موسى وطعنهم في موسى. وهذا الحديث يذكر كسبب من أسباب، ليس نزول وإنما سبب من أسباب تفسير وتوضيح قول الله في سورة الأحزاب يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. قال فذهب موسى وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، الحجر خد الهدوم وطلع يجري. طبعا في زمن المعجزات وموسى عليه الصلاة والسلام وبنو إسرائيل الذين رفع فوقهم الطور وانشق البحر، رأوا آيات عجيبة. فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. طبعا المعتزلة لو سمعوا هذه الأحاديث بتعمل لهم أرتكارية، مش كده ولا إيه؟ ففر الحجر بثوبه. قال فجمح موسى عليه السلام بأسره، وفي رواية بإسري وتجوز إسري أو أسري، مش كده؟ قال فجمح موسى يعني جري، جمح كما يجمح الفرس أسرع، فجمح موسى عليه السلام بأسري يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. يعني إيه ثوبي حجر؟ ثوبي حجر. ولكن يا النداء حذفت وأثبتت في رواية البخاري، في رواية البخاري ثوبي يا حجر ثوبي، واخدين بالكم؟ ثوبي يا حجر يعني هات الثوب يا حجر، خدت هدومي ورحت بيها فين؟ بيجري وراه. حتى نظرت بنو إسرائيل، ظل الحجر يجري حتى جاء عند مجمع لبني إسرائيل. الله أراد أن يروا عورة موسى بدون ترتيب من موسى، يعني موسى لا، موسى أخذته يعني بيجري، ما يخرج يجيب هدومه منين؟ فبيجري وراء الحجر. قال حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام، لأنه كان عاريا، فرأوه فرأوا عورته، فعلموا أنهم إيه؟ افتروا عليه أو افترى عليه بعضهم، فقالوا والله ما بموسى بأس، ليس به بأس، يعني ليس به عيب. كلمة بأس لا معاني متعددة، ولكن في هذا الموضع بمعنى إيه؟ عيب. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، أخذ يضرب الحجر، أخذ بالكم؟ الحديث متفق عليه البخاري ومسلم وأحمد. قال الشارح كانت بنو إسرائيل أي جماعتهم يغتسلون عراة، ظاهروا أن ذلك كان جائزا في شرعهم، وإلا لما أقرهم موسى على ذلك، وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذا بالأفضل. يعني هنا المفسرين مفسرين الأحاديث قالوا دليل على أن كون أن موسى ما اعترضش عليهم يبقى معنى ذلك أنهم كان في شرعهم يجوز لهم أن يرى إيه بعضهم بعضا ويغتسلوا عرايا أمام بعضهم بعضا، وهو كان يغتسل وحده أخذا بالأفضل. قال الحافظ: وأغرب ابن بطال فقال: هذا يدل على أنهم كانوا عصاة له. وتبعه على ذلك القرطبي فأطال في ذلك. فالحافظ ابن حجر أغرب ابن بطال لأنه قال إنهم كانوا عصاة. قلت: بل أغرب ابن حجر، والصواب ما قال ابن بطال. قد يقول قائل: ولماذا لم يعترض موسى؟ قلت: إنما قاله ابن بطال هو الصواب، وإلا فكيف يكون فعل موسى هو الأفضل؟ وكيف يكون فعلهم مفضولا وليس بمحرم مع تصريحه في الحديث بأنهم ينظروا بعضهم إلى بعض؟ وهل هذا كان جائزا في شرع موسى عليه السلام أن يغتسل الناس عراء ينظر بعضهم إلى بعض؟ هذا كلام لا يعقل، مش كده ولا إيه؟ بعدين الحديث علل الأمر بأن الله إيه حيي ستير، فمعنى ذلك. ولذلك لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن كون الرجلين يضربان في الأرض ثم يذهبان إلى الغائط فيرى أحدهما يتكلمان ويرى كل منهما عورة أخيه، قال: إن الله يمقط على ذلك. فهذه الأمور طالما عللت بشيء من صفات الله أو أفعال الله أو صفات الله هذا الأمر غير قابل للإيه؟ للنسخ، مش كده ولا لا؟ ولذلك واحد يقول: طب ولكن هل معنى ذلك أن موسى لا ينكر عليه؟ نقول: ومن قال ما؟ ومن قال إنه لا ينكر؟ ده موسى عليه الصلاة والسلام المعلوم أن بني إسرائيل كانوا مخالفين لموسى في كثير من الأمور، حتى إنهم قد عبدوا العجل حينما ذهب إلى ميقات ربه. يعني تاريخ بني إسرائيل حينما قال: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب، قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. إذا موسى كان ينكر، حتى قال موسى: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. واتهموا بأنه قتل أخاه هارون، مش كده ولا لا؟ إذا معنى ذلك أنت مستكتر على بني إسرائيل أن يخالفوا موسى عليه الصلاة والسلام ويغتسلوا عرايا؟ لا، أنا أقرب إلي أن أعترف بأنهم كانوا مخالفين لموسى، وموسى عليه الصلاة والسلام لم يذكر في الحديث أنه أنكر لأنه كانت حياته كلها إنكارا عليهم في الشرك الذي وقعوا فيه وفي سؤالهم، قالوا: أرنا الله جهرا إلى آخر اللي عملوه، واذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. كل الذي فعلوه ما تستكترش عليهم أنهم يغتسلوا إيه عرايا، مش كده ولا إيه؟ لكن أنا أنظر إلى الشريعة أنه لا يمكن أن يكون هناك تجويز أو تحليل لأن يرى الرجال الرجال والنساء النساء كما ادعى الإمام ابن حجر رحمة الله عليه. قوله آدر هو بالمد، آدر وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء. قال الجوهري: الأدرة نفخة في الخصية. حتى كانوا عندنا في العوام بيقولوا لها لفظة كده قبيحة شوية، أظنكم عارفينها يعني. قال: فجمح بالجيم، هي مرض بيبقى فيه انتفاخ في الخصية كبير جدا. قال: فجمح بالجيم ثم الميم ثم الحاء المهملة، أي جرى مسرعا وفي رواية فخرج. قوله: ثوبي حجر، إنما ثوبي حجر، إنما خاطبه. يقول: طب يخاطب الحجر؟ طب هو في حجر بيجري؟ إذا يعني لما تيجي تقول لي هو في حجر بيسمع، أقول لك هو في حجر بيجري؟ الحجر اللي هيجري هيسمع، والحجر اللي هيجري ويسمع يتضرب هيحس، مش كده ولا لا؟ ما انت هنا بتتكلم عن قضايا غيبية وقضايا معجزات تسلم لها تسليمة وتقول: قل صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده يا اخوانا ولا ايه؟ فقال: ثوبي حجر. قال: انما خاطبه لانه اجراه مجرى من يعقله لكونه فر بثوبه فانتقل من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه، فلما لم يرد عليه ثوبه ضربه. وقيل يحتمل أن يكون أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه، ويحتمل أن يكون عن وحي. يا حبيبي ده أنت تقرأ قصة موسى بيضرب البحر، بيرمي العصاية فقط بتبقى ثعبان، وتلقف ما يأفكون، يلقي العصا ينفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، مش كده ولا ايه؟ فإذا معنى ذلك أن موسى الكليم آيات معجزات خارقة. بعدين بيضرب الحجر فانفجرت أو انبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربه. قوله حتى نظرت ظاهره، اللي هم بنو إسرائيل نظروا إلى عورته، ظاهره أنهم رأوا جسده، وبي يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة. ما أظن يعني هو من ناحية أن الله عز وجل فعل هذا من أجل أن يروا، ولكن بشرط أن يكون قد جاز لهم أن يروا، وهؤلاء سيفعلون بدون أن يأخذوا الإذن الشرعي، مش كده ولا إيه؟ يعني هذا لا يعني الاستدلال هنا أرى أن فيه إيه؟ الاستدلال على رؤية الطبيب ورؤية القاضي وما شاكل ذلك لبعض العورات للضرورة، ما أظن أنه يستدل به من هذا النص، والاستدلال به بعيد والله أعلم. قال وأبدى ابن الجوزي احتمال أن يكون كان عليه مئزر، لأنه يظهر ما تحته بعد البلل، يعني كان في مثلا كان في الماء ولما خرج كان لابس مئزر، والمئزر بين بالفعل ولو كان لابس حاجة مثلا اللي هي الملابس حتى الخفيفة اللي بتلبس وأصابها البلل هتظهر العورة وحجم الإيه العورة، رضي الله عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وأبدى ابن الجوزي احتمال أن يكون كان عليه مئزر لأنه يظهر ما تحته بعد البلل، واستحسن ذلك ناقلا له عن بعض مشايخه. قال الحافظ وفيه نظر، قلت نعم القول قول الحافظ. قال والحديث قد تقدم الكلام على وجه دلالته في الذي قبله، أي الكلام عن شرع من قبلا. الباب 13 باب الدخول في الماء بغير إزار، وفيه حديث 51 عن علي بن زيد بن جدعان. من أولى كده يبقى الحديث إيه؟ قوله ضعيف، علي بن زيد بن جدعان حديثه ضعيف، تمام. عن أنس بن مالك رضي الله عنهم رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى ابن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء. هذا يرد على ابن الجوزي إنه كان بينزل في الماء بعد يخلع الملابس، ولكن الحديث كما رأيتم إسناده ضعيف، رواه أحمد إسناده ضعيف. قال الشوكاني الحديث قال في مجمع الزوائد رجالهم وثقون، إلا أن علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به، والراجح أنه ضعيف. قال وهذا نوع من الستر المندوب إليه، فهو مندرج تحت عموم الأدلة القاضية بمشروعية الستر. قال المصنف أي ابن تيمية الجد رحمه الله وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار، وقال إسحاق وبالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما، وقد قيل لهما وقد دخل الماء وعليهما بردان فقال إن للماء سكانا، قال إسحاق، وطبعا هذا الكلام يعني لم يثبت. وقال إسحاق وإن تجرد رجونا ألا يكون إسما، إن تجرد ونزل الماء ولم يلبس ملابس على الإطلاق رجون الماء هيستره، رجونا ألا يكون إسما، واحتج بتجرد موسى عليه السلام، انتهى. الباب 14 باب ما جاء في دخول الحمام، وفيه الحديث 53 والثالث 53. الحمام المقصود به الحمام الايه؟ العام، الحمامات العمومية وليس حمام المنزل. الكلام عن الحمام العمومي، الحمام العمومي حمام الناس بتذهب اليه بالاجر، والحمام بقى سخن جدا، ولذلك الحمامات ديت اللي بيذهب اليها بتحس انه كانه ايه اتسلخ جلده، ولذلك كانوا يروحوا للناس اللي هم عريس جديد او عروسه جديده او اشياء من هذا القبيل. واصبحت هذه الامور الان الحمامات في زماننا الان اصبحت ايه الحمامات الان اصبحت تعد من باب الفولكلور الشعبي، اتنست خلاص يعني، واخد بالك؟ وبقى دلوقتي بقى في ساونا وفي حاجات تانية، والحمامات البلدي دلوقتي بقى معظمها اماكن للمشبوهين واماكن للشواذ. خلي بالكم من هذا الامر يعني، عشان تبقوا احسن واحد يقول لك انا اروح بقى حمام بلدي ولا حاجه، لا احذروا، الاماكن دي اصبحت الان مشبوهه واصبحت مأوى للشذوذ الجنسي، عشان تبقوا فاهمين يعني. هنا بيقول ايه؟ عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر من ذكور امتي فلا يدخل الحمام الا بمئزر، لان ما يدفعش انكم تدخلوا عرايا وتتفرجوا على بعض. هذا هو الذي يحدث الان، اصبح الان في بعض الاماكن الشعبيه والحمامات القديمه بيحدث هذا الكلام، وليها مقاصد معينه، لان خلي بالكم في ايدي خفيه بتسعى الى اشاعه الشذوذ في بلادنا، لدرجه ان في نادي من ضمن النوادي، نادي كبير، اما جاوا يعملوا المباول بتاعه الحمامات والكلام ده كله، لم يجعلوا السواتر الرخاميه، عزلوها عشان اللي يبقى واقف بيتبول يتفرج على عوره اللي جنبه واللي جنبه يتفرج عليه، ولم يصنع السواتر اصلا، مع ان رئيس مجلس الاداره استشاري كبير جدا في المعمار، لكن القضيه امور اخرى، ربنا يسلم، ربنا يسلمنا البلاد دي، والمسلمين مستهدفون يا اخواننا، ومستهدفون بالارهاب وبالمخدرات وبالجنس وبكل اللي انتم شايفينه ده كله. فيقول عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر من ذكور امتي فلا يدخل الحمام الا بمئزر. هتدخل حمام بمئزر؟ انا دلوقتي بقول لك ما تخشش بقى حمامات خالص، لان المساله بقت مختلفه تماما. قال: ومن كانت تؤمن بالله واليوم الاخر من اناث امتي فلا تدخل الحمام لا بمئزر ولا بنقاب. انت بتضحك، انت واخد بالك؟ فلا تدخل المراه الحمام اصلا، لانها لا يجوز لها ان تخلع ملابسها الا في بيت زوجها، فعش تروح الحمام تقلع ملابسها. رواه احمد وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال الإمام الشوكاني: الحديث في إسناد أبو خيرة. قال الذهبي: لا يعرف، وأحاديث الحمام لم يتفق على صحة شيء منها، لم يتفق، لكن فيها صحيح وفيها حسن. قال المنذري: وأحاديث الحمام كلها معلولة، وإنما يصح منها عن الصحابة. قال الشوكاني: ويشهد لحديث الباب حديث عمر ابن الخطاب. أنا عندي في نسختي سقوط كلمة حديث. ويشهد الحديث الباب حديث عمر ابن الخطاب الذي سيذكره المصنف في باب من دعي فرأى منكرا من كتاب الوليمة، وقد أخرج الفصل الأول من هذا الحديث الترمذي، اللي هو إيه بقى؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، وتكملته عند الترمذي: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. لا يدخل امرأته الحمام، لكن هو لو دخل يدخل بإيه؟ بمئزر. يبقى أجازه للرجال ولم يجزه لمن؟ للنساء. قال: وقد أخرج الفصل الأول من هذا الحديث الترمذي من حديث جابر، وقال: حديث حسن غريب. وفي ليث ابن أبي سليم، ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. وقد رواه أحمد أيضا من طريق ثانية من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال الشوكاني: وأخرج معناه أبو داود والترمذي من حديث عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء عن دخول الحمام، ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المآزر. نهى في الأول، ولكن هذا الحديث في إسناده كلام في أبو عزرة وهو مجهول. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الدخول بالمآزر، لكن كونه نهى الرجال والنساء ثم أجاز، يعني الأمر فيه نسخ، هذا الحديث فيه ضعيف. قال: لكنه من حديث حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد عن أبي عزرة عنها، وأبو عزرة مجهول، والمجهول من قسم الإيه؟ الضعيف. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذاك القائم، يعني ليس صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه الألباني من حديثها، أي من حديث عائشة، أنها قالت لنسوة دخلن عليها من نساء الشام: لعلكن من الكورة، الكورة المدينة والسقعة، المدينة، لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمام. قلنا نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب. شوف بقى المصيبة، تروح المرأة تخلع ملابسها في المكان الفلاني أو لا يجوز، هتكت ما بينها وبين الله من حجاب. قال: وهو من حديث شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح عنها، وكلهم رجال الصحيح. وروي عن جرير عن سالم عنها، وكان سالم يدلس ويرسل. وقال الترمذي بعد ذكر الحديث: حسن. قلت: وصححه الشيخ الألباني. وفي رواية للنسائي عن جابر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر، هكذا بلفظ إلا من عذر في الجامع، والحديث لا يصح. ولذلك قال: ولم يذكر هذا الاستثناء الترمذي، ولم يوجد الحديث في النسائي، ولعل ذلك في بعض النسخ، يعني الاستثناء هذا غير صحيح، وبحث العلماء عنه فلم يجدوه في الكتب. قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في بعض أجوبتي: والظاهر أنه غلط، الاستثناء هذا غلط في الرواية، ولم يذكره الشريف أبو المحاسن في كتابه، ولم يذكره الشريف أبو المحاسن في كتابه في الحمام. في عالم اسمه أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسين الدمشقي من حفاظ الحديث، توفي سنة 65 و700 من الهجرة، له كتاب اسمه الإلمام بآداب دخول الحمام، لم يذكر هذا الحديث أو الاستثناء في كتابه في الحمام، مع أنه أراد أن يجمع كل ما ورد في الباب. قال: ولم يذكر الاستثناء في حديث جابر ولا عزاه إلى النسائي. معنى ذلك أن هذه الزيادة غير موجودة، مش غير صحيحة، غير موجودة أصلا، وهي خطأ. وقد رواه من حديث جابر بلفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. ورواه الشريف أبو المحام في كتابه في الحمام من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أبي الزبير عن جابر، وليس في شيء من الطرق ذكر العذر. ثم قال: وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر، يبقى جائز الدخول ولكن بشرط أن يستر عورته. وتحريم الدخول بدون مئزر، مش كده ولا لا، على الرجال صح. ويدل الحديث أيضا على تحريمه على النساء مطلقا بالمئزر أو بالكفن حتى، مش كده ولا إيه؟ وعلى تحريمه على النساء مطلقا، واستثناء الدخول من عذر لهن، واستثناء الدخول من عذر لهن لم يثبت من طريق تصلح للاحتجاج بها، فالظاهر المنع مطلقا. ويؤيد ذلك ما سلف من حديث عائشة الذي روته لنساء الكورة، وهو أصح ما في الباب إلا لمريضة أو نفساء، كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا إن صح، وهو غير صحيح. الحديث الأخير 53 بعد 300 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بإزار، وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء. هذا الحديث غير صحيح، يبقى أي حديث ورد فيه الاستثناء للنساء غير صحيح. مش احنا واخدين موقف فبنضعف الاحاديث؟ لا، هي ما صحتش يعني، مش كده ولا ايه؟ رواه ابو داود وابن ماجه. قال الشوكاني: الحديث في اسناد عبد الرحمن ابن انعم الافريقي، وقد تكلم عليه غير واحد. وفي اسناد ايضا عبد الرحمن ابن رافع التنوخي قاضي افريقيا، وقد غمزه البخاري وابن ابي حاتم، وهو يدل على تقييد الجواز للرجال بلبس الازار، وهذا متفق عليه، ووجوب المنع على الرجال للنساء، ووجوب المنع على الرجال للنساء، يعني الرجال هم الواجب عليهم ان يمنعوا نساءهن الا لعذر المرض والنفاس، لو صح لقلنا به، ولكن الحديث غير صحيح. قال: وهذا اعني استثناء المريضة والنفساء اخص من استثناء العذر المذكور في حديث النسائي الذي غير موجود اصلا، مش كده ولا ايه؟ فيقتصر عليهما، وقد عرفت ما فيه، يعني غير صحيح. قال المصنف رحمه الله: وفي اي في الحديث ان من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنس، لانه ايه؟ قال: ستجدون فيها بيوتا، فسمى الحمام ايه؟ بيتا. وبهذا نكتفي ونكون قد انتهينا من باب الغسل، ونقف على ابواب التيمم. ولذلك احنا اعتذرنا عن درس البعث الحسيس، زي ما انتم شايفين عايزين يعني كنا نقطع شوطا ان شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.